الذهاب إلى الله، الرحلة إلى الله، زيارة بيت الله، الذهاب إلى الله، دنو الصدر من باب الله، دنو الجبهة من الحجر الذي كان يسميه سلفنا الصالح يمين الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج والعمرة يرويان القلب، الكعبة تروي القلب، الحجر يروي القلب، الركن اليماني يروي القلب، المقام يروي القلب، الصفا تروي القلب، المروة تروي القلب، منى تروي القلب، عرفات تروي القلب، الحج يروي القلب، زمزم تروي القلب. وهذه هي يا أيها الظمآن يا كثير الرحلات إلا إلى الكعبة، يا من رأيت كل شيء في الدنيا إلا الكعبة. الذي لم يذهب لم يرى، هذه صورة، الكعبة شيء آخر، شيء آخر تماما. سل من رأى الكعبة، اسأل أي واحد رأى الكعبة كده، اللي شاف الكعبة يرفع ايده كده، سل أي من رأى الكعبة قل له ما أجمل شيء رأيته في حياتك، ما أجمل منظر رأيته في عمرك، ما أبهى منظر رأيته في حياتك. قل له من أكثر من بكيت وأنت تفارقه، ما أكثر شيء ارتويت وأنت في حضنه. قل واسأل ووفر على نفسك كل ذلك واذهب لترتوي وتجرب، فمهما قصصت لك فالنظر إلى باب بيت الله هكذا لا يوصف ولا يذاق. الوقوف وناصية رأسك تحت الأعتاب لا يوصف، الزحام الذي حولك والكل يلهج لا يوصف. وإن كل الحرمان الذي في حياتنا وذهاب المنافع من أهم أسبابه التأخر عن الكعبة. من الناس من يحسب أن موضوع الحج والعمرة ده مرة يلقي عن كتفه ركن الإسلام أو الفرض، لا، إنه ظمأ وري. اشتكت الكعبة إلى ربها، قالت يا رب قل عوادي، فقال الله إني خالق لك بشرا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضتها، ولا أمل ولا أكل من ذكر الزبير بن العوام الذي لما أطبق البيت بالسيل طاف سباحة، طاف يسبح. الزبير ابن العوام رضي الله عنه. وهكذا ري والله لا يوصف. وأنت تقترب من المركز كل الدنيا وراءك وأنت أمامها، هذه العلاقة علاقة ظمأ وري تتكرر. لهذا قال ربنا جل جلاله: إن عبدا وسعت عليه في المعيشة وأصححت له جسمه، تمر 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. عرفت أنت محروم ليه؟ أعرفت لماذا أنت محروم؟ قل لي: الأسعار غالية نار. أقول: يحدثك الطائفون. هؤلاء الطائفون لو كلمونا لقالوا: أين الأغنياء؟ تعالوا نطوف مع هؤلاء الناس، ما رأيكم أن نطوف؟ طوف معي، طوف معي بقلبك الآن حول الكعبة. سبحان الله، لا ترى إلا فقيرا. أين الأغنياء؟ أليس الحج والعمرة عبادة الأغنياء؟ أبدا والله، ستطوف وتحكي لي إذا عدت إن شاء الله، بل سنتحاكى أنا وأنت إن شاء الله، ونحن نقبل الحجر معا بإذن الله. اللهم يسر وعجل، اللهم ذلل ويسر، اللهم بارك وأدني، اللهم ارحم ضعفنا وشوقنا وعجزنا. ستقول معي: أين الأغنياء؟ كلمة السر، أين الأغنياء؟ اتفقنا؟ إذا التقينا في الحجر تقول: أين الأغنياء؟ أعرف أن أنت مسجد الرحاب. اللهم اجمعنا هناك يا رب. هذه هي أنها علاقة ظمأ وري. عطشانين يا رب، ظمأنين يا رب، يبست قلوبنا يا رب، تحجرت قلوبنا، ولا يروينا إلا عرفات يا رب. يبست قلوبنا ولا يحقق الأماني إلا المبيت بمنى يا رب. هذه هي ليشهدوا منافع لهم. والحديث: إنه لمحروم. لن ترتوي، اعبس ما شئت، صيف ما شئت، لن ترتوي. أيها المستبدل بالكعبة جمصة، خلي جمصة تنفعك، سلم لي على الطفطف. ها هنا، ها هنا الري، ها هنا الستر، ها هنا الراحة، ها هنا الأمان، ها هنا أنت عند الله. وهذا البيت اسمه بيت، بيت الله، بيت الله. وأنت واقف على الباب، أي ري هذا؟ اللهم اروي ظمأنا بالحج والعمرة. عباد الله، قلوبكم ظمأنة ولن يرويها إلا الله. والذين كفروا أعمالهم، أعمال، أعمال، تكنولوجيا، خبرات، تفوق، تقدم، لهس، جدية، جودة، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ومثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير. فأقبلوا عباد الله على الصلاة، أقيموا الصلاة وأمروا بها أهليكم لترتووا. وأخبروا عباد الله على ذكر الله، وأكثروا من قراءة القرآن الكريم، فإنه ري القلوب. وحجوا إلى بيت الله واعتمروا، فإن ذلك ري القلوب. تلك عباد الله هي ثقيا القلوب. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا سبحانه ريا لقلوبنا. اللهم اروي قلوبنا في الدنيا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واروينا في الآخرة بشربة من يد رسولك صلى الله عليه وسلم. واللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وكل مريض مسلم. امسح اللهم مرضانا ومرضى المسلمين بيمينك الشافية. اللهم أنزلهم من على أسرتهم في عافية وقوة وشفاء. واللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقض الدين عنا وعن كل مدين مسلم. اللهم لا تذر مكروبا مسلما إلا نفست كربته. نفس كرباتنا وكربات المكروبين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، ونفس همنا وهم المهمومين. اللهم يسرنا لليسرى، ويسر لنا ما يرضيك عنا، وابسط علينا من بركاتك، وتوفنا وأنت راض عنا. استعملنا حتى نلقاك، استعملنا حتى نراك، استعملنا اللهم حتى تختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك. واللهم يسر لنا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وآقم الصلاة.